الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك إنما كالإبل المئة. أحسنت. عندك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد سالم سالم بن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد في دراهم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. عندك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا اليمان أبو اليمان قال أخبرنا أبو شعيب لا شعيب شعيب عن الزهري عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. عمر قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم عن عبد سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر إنما الناس كالإبل المئة لا تجد في لا تكاد الله بارك الله عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو البر شعيب حدثنا الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا يكاد يجد إلا راحلة. ما اسمك؟ صحيح الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك عندك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. لمن هذا؟ تأتيني بالكتاب. عندك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن الناس قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. تفضل. أخبرنا شعيب. لا لا لا أخبرني سالم بن عبد الله. عنده قال ابن البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عن اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا سعد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الناس قد من الله ما تكاد تجد فيها رحمه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب الرياء والسمعة. قال الحافظ بن حجر الرياء بكسر الضاء وتخفيف التحتانية والمد، وهو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. والسمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من السمع، والمراد بها نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر، يعني يريد أن يسمع الناس منه أنه يعمل كذا وكذا. وقال الغزالي المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة، والمرائي هو العامل. وقال ابن عبد السلام الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله ثم يحدث به الناس. أما الرياء المطلق فهو النفاق الاعتقادي إذا كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولهذا قال الله عز وجل عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا في المنافقين النفاق الاعتقادي، ولهذا هذا الرياء الذي بين أيدينا هو الذي يسميه العلماء أو يعبر عن العلماء بقولهم يسير الرياء، يعني الرياء الخفيف. لا بأس، القصد أن هذا من اليسير، ليس من الرياء الذي هو النفاق الاعتقادي. والرياء بارك الله فيكم يجعل صاحبه مثل النعامة تخفي رأسها في الرمال من أجل أن لا يراها الناس، جسمها وراها مثل الجمل كبير، فتظن إذ هي لا ترى الناس أن الناس لا يرونها. وهذا المرائي قد علم الناس أنه يتصنع في عمله ليروه وهو لا يدري أن الناس قد اكتشفوا أنه كذاب، كما قال أبو الحسن التهامي: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري. لا، هذا وهو في أثناء رثائه لابنه. فهنا نحن متأكدون من الوردي يقول قبلها: بارك الله فيك، وأخفض الزفرات وهي صواعد، وأكفكف العبرات وهي جواري، وشهاب زند الحزن إن طاوعته، وار وإن عاصيته متواري. ثم أتى بهذا البيت: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري. يقول: حاول أنني أخفي حزني ولكنه يظهر، ولكنه يظهر. ويقول الآخر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لكن كما يقول بعض العلماء: قال الناس يستحي بعضهم من بعض، فهم لا يكلمونك لكنهم قد عرفوا حالك، قد عرفوا حالك. نعم، فالمرائي مفضوح عند الناس. أنت احرص على أن ترائي رب العالمين، تحرص على أن يراك الله عز وجل لا أن يراك الناس، لأن الناس لو رأوك ما نفعوك، لا هم قادرون أن يدخلوك الجنة ولا عندهم نار سيدخلونك فيها، ولا قادرون أن ينجوك من عذاب الله. فما الفائدة أن ترأيهم؟ أنت ستكون ممقوثا عندهم إذا رأيت، لأن الله يظهر رياءك، وربما ما أحد منتبه لك. أحيانا بعض الناس يحسن صلاته ويؤنقها، ليه؟ عشان فلان هذا يراني. انتهى من الصلاة التفت إليه وإذا هو نعسان، ما هو داري، نايم، ولا بالجهد الذي فعله. نعم، وهكذا بارك الله فيكم. فلا فائدة من الرياء قطعا، لا فائدة. والعجيب أن النتيجة التي يريدها المرائي يجدها المخلص وهو يسعى إلى تركها. فترى المخلص يجاهد نفسه ألا يظهر عمله، والله عز وجل يضع حبه في قلوب الناس. والمرائي يريد أن يحبه الناس بإظهاره لعمله، والله يجعل بغضه في قلوب الناس. إذن ستجد النتيجة بالإخلاص، النتيجة ستجدها بالإخلاص. فإذا زهدت في نظر الناس قذف الله عز وجل حبك في قلوبهم. وقصص المخلصين أقل قصص التاريخ. لاحظ قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، ما قد مرت بنا حتى ولا في القصص الإسرائيلية، ما مرت بنا في حكايات بني إسرائيل، لولا أن الله أوحاها إلى نبي من أنبيائه فبلغتنا، وإلا ما نعرفها، ما نعرفها. نعم، بعض القصص تجدها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد شيئا منها من كلام بني إسرائيل عن كعب الأحبار، عن وهب بن منبع، عن فلان، يحكونها عن بني إسرائيل. لكن هذه قصة الثلاثة كل واحد يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، ما أحد رواها، وإنما أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجيب أنهم ذكروها في وقت الحاجة، ثم عندما خرجوا ما ذهبوا يتبجحون عند الناس يقولون: نحن دعونا الله بصالح أعمالنا. رجعوا إلى الكتمان الذي كانوا عليه، ومن هنا يظهر لك أنهم علماء وصالحون. ما هو مجلد الرد صلاح فقط، صلاح وعلم، ويدلك على علمهم أنهم اتفقت كلمتهم على أنه لا ينجيهم إلا الدعاء بصالح أعمالهم، ولم يختلفوا، ما كل واحدة برأي، اتفقت كلمتهم على شيء واحد. فلهذا تجد قصص التاريخ في شأن المخلصين قليلة جدا، لأنهم يخفون أعمالهم، يخفون أعمالهم ما يظهرونها، ولا يتبجحون بها أمام الآخرين. كان أيوب السختياني يضحك مع طلابه ومع إخوانه، وإذا خلا بكى، فإن هاجم عليه البكاء وهو بين أيديهم غطى على وجهه وقال ما أشد الزكام، يمتخط ويقول ما أشد الزكام، ما كذب، ما أشد الزكام على من أصيب به، ما هو ما أشد الزكام على من أصيب به، فيوهمهم أنه إنما هو زكام، هو حاول لكنهم عرفوا إنما هو زكام، وأظهرها الله عز وجل أنه ليس بزكام. نعم، فهكذا بارك الله فيكم، ينبغي أن يكون شأن طالب العلم أنك لا تخطب منتظر أن يقول الناس أنت جيد وتمام، لا تحاضر منتظر ذلك، لا تصلي بالناس وأنت منتظر ذلك، لا تتلو القرآن وأنت منتظر ذلك، ازهد. والزهد عند أولي النهى زهدان، زهد عن الدنيا وزهد في الثنى، طوبى لمن جمعت له الزهدان. نعم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري قال حدثني سلمة بن كهيل حا، وحدثنا أبو نعيم فضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل كما تقدم قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. قال الحافظ: قوله لم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وثبت كذلك عند مسلم في رواية، وقائل ذلك هو سلمة بن كهيل، ومراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من جندب وهو ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور رحمك الله، وهو من صغار الصحابة. وقال كرماني: مراده لم يبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ غيره في ذلك المكان. قلت: احترز بقوله في ذلك المكان عمن كان من الصحابة موجودا إذ ذاك بغير المكان الذي كان فيه جندب. وليس كذلك، فإن جندبا كان بالكوفة إلى أن مات، وكان بهذه حياة جندب أبو جحيفة السوائي، وكانت وفاته بعد جندب 6 سنين وعبد الله بن أبي أوفى، وكانت وفاته بعد جندب 20 سنة، وقد روى سلمة عن كل منهما، فتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا من أحدهما ولا من غيرهما ممن كان موجودا من الصحابة بغير الكوفة بعد أن سمع من جندب الحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. يعني ما هو واضح جيدا، هل يعتبر، هل تعتبر رواياته عن بقية الصحابة مراسيل؟ أعطونا جمع التحصيل. ترجمة سلمة بن كهيل. كنا بالأمس حتى آيات الكتاب نتذاكر أو في درس مضى الحمد لمن يعطس في أثناء الصلاة. يقول هذه فتاوى اللجنة الدائمة: المجلد الثاني صفحة 30. قال: إذا عطس هل يحمد؟ سؤال: إذا عطس أو تثاءب شخص في الصلاة فهل يحمد الله للعاطس ويستعيذ بالله من الشيطان للتثاؤب؟ قال: من عطس أو تثاءب في الصلاة فيحمد الله للعاطس ولا يستعيذ بالله من الشيطان للتثاؤب للعطاس ولا يستعيذ بالله من الشيطان للتثاؤب لعدم ورود ذلك، ولا يجب من شمته لعاطسه حال كونه في الصلاة، ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الصلاة إلا بالإشارة لعموم ما ثبت من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الصلاة لشغلا، ولحديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أخرجه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق. ما ذكروا دليلا؟ كيف؟ هذا الحديث طيب نحب أن نرى الحديث ضعفه. جيد، لكن يقول الأخ حسين ضعفه الألباني. ضعف ماذا؟ انتهى، خلاص انتهى المراد. طيب عندك الحديث؟ ما ذكر سلم بن كهيل بالمرة؟ ترى في سلسلتان أسماء كل واحدة لها عمل. أظن في قبل البداية. طيب لا بأس. أنا يا شيخ أنا سلي بلين أطلع استوفي. لا بأس، ما دمت تخشى أن تؤذيهم فلا بأس. اكتب الحديث. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل حا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال: سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيره. فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به هذا بارك الله فيكم الحديث الذي فيه الحمد في العطاس هذا صحيح سنن أبي داود عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رفاعة لم يقل قتيبة رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه قلت يعني حديث رفاعة رقم 747 يعني الذي قبل هذا عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بها آنفا فقال رجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا يمتدرونها أيهم يكتبها هذا لاحظ أنه نفس الحديث يقول قلت يعني حديث رفاعة وهذا إسناده حسن وقال الترمذي حديث حسن إسناده قال حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع قلت وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال صحيح غير رفاعة بن يحيى وقد وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وقال الحافظ فيه صدوق أما معاذ بن رفاعة فقد تكلم فيه الأزدي بغير حجة مع أن البخاري قد أخرج له والحديث أخرجه النسائي والترمذي عن قتيبة وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا سعيد بن جبار بن عبد الجبار البصري من كتابه قال أخبرني رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي أبو زيد أبو يزيد من المسجد به وقال الترمذي حديث حسن طيب انتهى بارك الله فيكم البحث نقرأ الحديث الذي أشار إليه الذي قرأناه قبل قال إسناده صحيح على شرط البخاري وقد أخرجه في صحيحه يعني الحديث صحيح وقال الحاكم حديث صحيح وافقه الذهبي إسناده قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله بن المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبي رفاعة بن رافع الزرقي. قلت وهذا إسناد صحيح شرط البخاري وقد أخرجه كما يأتي. والحديث أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه أخرجه البخاري والنسائي والحاكم والبيهقي وأحمد كلهم عن مالك به وهو عند البخاري من طريق القعنبي عبد الله بن مسلمة الشيخ المصنف فيه. ومن طريقه أخرجه البيهقي في إحدى روايتيه ثم قال الحاكم حديث صحيح أنه لم يخرجه ووافقه الذهبي وقد وهما في الاستدراك على البخاري فقد أخرجه. وللحديث طريق أخرى عن رفاعة بن رافع ويأتي في الكتاب بعد حديث وله شواهد خرجتها في كتابنا المفرد في صلاة النبي وعسى يسر لنا طبعه مع تخريجه بعد أن طبع دون تخريج. كيف قلت يا حسين ضعفه أبو الألباني؟ طيب بارك الله فيكم. أنتم ترون الحديث في صحيح البخاري أن هذا عندما قام من الركوع، والسند كما ترون القعنبي عن مالك عن نعيم المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبي رفاعة بن رافع. والذي فيه ذكر العطاس من طريق رفاعة بن يحيى وهو لم يوثقه غير ابن حبان. فالمعتمد هو ما في البخاري، وإن شاء الله نزيد ننظر كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري. ولو لكن بناء على ماذا؟ كيف الآن بارك الله فيك تلاحظ أن الحديث الذي في البخاري على أنه بعد القيام من الركوع، فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وعندما قال 34 ملكا الظاهر والله أعلم فيما أذكر أنها عدد الحروف. كيف قلت؟ ما حتى ولو فالحمد لذلك الموطن من الصلاة، الحمد لهذا الموطن من الصلاة الذي هو بعد الركوع، فما عندنا بارك الله فيه. لكن هذا أقول حتى ولو، مع أنها كما ترى بسند لو قارناه بهذا أقل أحواله أن يكون شاذا إن لم يكن منكرا. نعم نعم بوب عليه وأتى بالحديث الذي ضعفه الألباني حديث الشاب. وما قال الشاب؟ قال رجل. تفضل خيرا إن شاء الله. بقي ينظر لنا كلام الحافظ في فتح الباري حتى نقارن الحديث في صحيح البخاري الجزء الثاني 227. إلى هنا بارك الله فيكم.